حكم المرور بين يدي المصلين في الحرم؟ والله يا أخي ينظر إلى قدر يعني إلى الضرورة وعدم الضرورة. من مر متعمدا بدون ضرورة فهو آثم، أما إذا علمت أن أخاك مضطرا فالضرورة تقدر بقدرها. نعم.